الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الراشدين وعلى الداعين بدعوته إلى يوم الدين، أما بعد، فموضوع درسنا بعنوان علامات الساعة. علامات الساعة أخذناها في الصباح دليلا من أدلة يوم القيامة، ونأخذها اليوم الآن في المساء دليلا من أدلة صدق الرسول عليه الصلاة والسلام. فنحن كنا نتكلم عن الأدلة المثبتة لصدق الرسول عليه الصلاة والسلام، فتكلمنا عن فصاحة القرآن، وتكلمنا عن إخبار القرآن بالغيب في المستقبل، وتكلمنا عن الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، ونتكلم اليوم عن خبر المستقبل في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم. والإسلام لم يتجاوز حدود الجزيرة العربية، لم يتجاوز حدود الجزيرة العربية مكانا، ولم يتجاوز في ذلك الوقت يعني عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه بيننا وبينه الآن 1400 عام. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر بأخبار تتجاوز المكان، فيقول وهو لا زال في الجزيرة العربية: ستفتحون أرض مصر، ستفتحون أرض الهند، ستفتحون أرض كذا، وسيبلغ ملك أمتي إلى كذا وكذا وكذا، وسينتصر، وعندما يقع كذا يكون ويكون يكون. ثم يقول: ثم سينحسر بعد ذلك الإسلام، وسيضعف وسيعود، وسيعود غريبا كما بدأ. هذا في زمان، فهو يخبر بخبر سيكون قوة وامتدادا، ثم يخبر بما ينشأ بعد ذلك في الزمان من ضعف، ثم ما يكون من عودة وقوة. هذا على مستوى الزمان، وعلى مستوى الزمان، وكذلك على مستوى المكان. يقول: ستخرجون من جزيرة العرب، ستفتحون أرض كسرى وقيصر، ستدخل أرض مصر في دين الله، وسيكون وسيكون وسيكون. ثم يعود مرة ثانية و تنتقض الخلافة الإسلامية، الدولة الإسلامية، ويقول لنا: إني أنا خاتم الأنبياء والمرسلين، ما في رسول بعد، وأنا علامة من علامات الساعة. لأنه إذا انتهت الرسالة والنبوة ماذا يعني؟ يعني قربت النهاية. ثم يقول: قبل يوم القيامة ستحدث أشياء، تكون وتكون وتكون وتكون. فنحن سندرس علامات الساعة من هذه الزاوية، من زاوية الشيء الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يقع في عصره، ولم يقع إلا بعد قرون طويلة، فيكون خبره عليه الصلاة والسلام بما سيكون في المستقبل، ووقوعه كما أخبر عليه الصلاة والسلام دليلا على أنه يقول الخبر بوحي من الله، ويبلغ الأمر بعلم إلهي من لدن الذي أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى. قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وإخبار محمد صلى الله عليه وسلم بغيب علامات الساعة التي لم تظهر أماراتها إلا في زماننا يشهد له بصدق الرسالة كما يشهد بأن الساعة حق. يشهد بأمرين: أن الرسول صادق فيما يبلغ عن ربه، وقوع الأمور، وقوع ما أخبر وتحقق ما أخبرنا به قبل 1400 عام يدل على أمرين: الأول أنه رسول صادق، الثاني أن الساعة حق. لماذا؟ لأن أمارات الساعة هي التي قد وقعت وأنها قد أصبحت قريبة. ومن العلامات التي ظهرت، نحن الآن ندرس العلامات التي ظهرت، أما التي لم تظهر ذاك شأن آخر متعلق بعلامات الساعة وستتجلى مع مرور الزمن. أمور عظيمة لم تخطر على بال أحد من قبل، هذه العجائب والأمور العظام التي حدثت في المخترعات. المخترعات انظروا الآن: طائرات، صواريخ، سفن فضائية، سيارات، اتصالات، تليفونات، مصانع، أشياء عظيمة ما تخطر على بال. في السياسة العالم يجتمع في الأمم المتحدة، مجلس الأمن، دول الصين 1,200,000,000، تكتلات هائلة، جيوش، الأسلحة، أمور عظيمة في السياسة، في عالم السياسة والأنظمة والعلوم، الجامعات وما يستخدم فيها من مراكز البحوث والمخابر والمكتبات والدراسات، أشياء ما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والأنظمة والعلوم. وهذه الأحداث العالمية، الحرب العالمية الأولى، الحرب العالمية الثانية، المحاور العسكرية، الأحلاف العسكرية، هذه أشياء ما تخطر على بال السابقين، التي ما كانت تخطر على بال أحد، سواء في أحوال المسلمين أو الكافرين. هؤلاء المسلمون بعد الخلافة، بعد القوة، بعد العزة، يتفرقون، يتمزقون، يتشتتون، يضعفون، يستعمرون، يذلون، يتقاتلون، أمور من أحوال، سواء في أحوال المسلمين أو الكافرين يصدق عليها وصف الأمور العظيمة، يصدق عليها وصف الأمور العظيمة التي لم تخطر على بال أحد من السابقين. ما كانت تخطر على بال أحد من السابقين، وقد أخبرنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا تقوم الساعة. رسول بيخبرنا بأن هذه الأمور الغريبة ستقع، فقال: لا تقوم الساعة حتى تروا أمورا عظاما لم تكونوا ترونها ولا تحدثون بها أنفسكم. لا تقوم الساعة حتى تروا أمورا عظاما لم تكونوا ترونها ولا تحدثون بها أنفسكم. اثنين: الحفاة العراة، رعاة الغنم، وتطاولهم في البنيان. إن الحافي الذي لا يملك حذاء، العاري الذي لا يجد ثوبا يستر كل جسمه، العالة في طعامه على غيره، الذي لا يجيد من العمل غير رعي الغنم. إن الذي يتصف بكل هذا لا يتصور أحد من الناس من قبل أنه سيتمكن من بناء أي بيت، فضلا على أن يجعل ذلك البيت من البيوت الطويلة ويطاول غيره في البناء، وفضلا عن أن يكون ذلك ظاهرة لا تحدث لشخص واحد بل تحدث لجماعات كثيرة من رعاة الغنم الحفاة العراة العالة. فهذا أمر ما كان يخطر ببال أحد، لكن الأمر وقع. فبعد أن فتح الله على المسلمين وغيرهم من ثروات الأرض وخاصة البترول، رأينا رعاة الغنم الحفاة العراة العالة يتطاولون في البنيان. يعني الذي كانوا قبل سنوات حفاة عراة عالة رعاة غنم، اليوم عندهم العمارات الطويلة والمباني الكبيرة، يتنافسون فيما بينهم، كل واحد يقول عمرت عمارة أطول من حق صاحبي. ولو تجي تشوفها قبل 30 سنة و40 سنة وهو في عاري عالة لا يملك شيئا، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن هذه من علامات الساعة، فقال: إذا رأيت الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان فانتظر الساعة. إذا قد شفتهم انتظر الساعة. رواه البخاري ومسلم. ظهور الكاسيات العاريات المائلات المميلات رؤوسهن كأسنمة الجمال. كان هناك بعض الصعوبة في فهم حالة النساء اللائي وصفهن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهن سيخرجن في آخر هذه الأمة وأنهن كاسيات عاريات. وقد يحتار الإنسان كيف تكون المرأة كاسية وعارية في آن واحد، حتى رأينا ذلك في زمننا، فللمرأة كساء ولكنه شفاف يصف الجسم ويظهره، أو لها الملابس الكثيرة ولكنها تفصلها قصيرة، مش أولها لا، أو صلحوها، أو لها الملابس الكثيرة ولكنها تفصلها قصيرة، أو تكون لابسة كاسية في بعض الأماكن متعرية في أماكن أخرى، مثل ما بيحدث في حمامات السباحة وفي شواطئ البحار، تلاقيها في البيت وفي كذا لابسة وكذا، إذا وصلت حمام السباحة أو وصلت إلى شواطئ البحار تخلصت، فهي كاسية عارية. وهن أيضا مائلات مميلات، وقد اكتمل الميل عن الطريق المستقيم والتمايل بالأجساد، التمايل عن الطريق المستقيم والتمايل بالأجساد، حتى وضعوا لهن في أحذيتهن كعوبا عالية لاستكمال الميل في الأجسام. وهن بهذا الميل مميلات لكثير من الشباب، مضلات لهم يفتنهم بفتنهن المعروضة، بفتنتهن المعروضة، مضلات لهم بفتنتهن المعروضة. ورؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، أي كأسنمة الجمال المائلة، وهذا ما نشاهده في زماننا مصداقا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كشف الله له هذا الغيب قبل 1400 عام، فقال عليه وعلى آله الصلاة والسلام: صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها. رواه مسلم وأحمد. أربعة، نطق الجماد. قال عليه وعلى آله الصلاة والسلام: إنها أمارات من أمارات بين يدي الساعة، أوشك الرجل أن يخرج فلا يرجع حتى يحدثه نعلاه وصوته ما أحدث أهله من بعده. هذا خبر من أخبار الغيب. هذا الحديث رواه أحمد في مسنده، ورواه الترمذي والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم، ورواه أبو نعيم في الحلية. ايش يقول الحديث؟ اوشك الرجل ان يخرج فلا يرجع حتى يحدثه نعلاه الاحذيه وصوته ما احدث اهله من بعده، يعني يشتي يشوف اهله ايش سووا وراه، بس يدوس زرار هكذا على الجزمه فتنقل له كل الاخبار، يسمع كل الاصوات، يسمع كل ما دار داخل البيت، وربما طوروا هذا ويصبح عصا صوته، عصا والإريال يقول في جسم العصا، ها يشتي يعرف ايش بتسوي الزوجة في البيت وايش بيسوي الأولاد وكذا، يسمع، فإذا به يسمع كل كلام يجري وكل ما يدور في بيته. طبعا هذا كان شيء غريب، ايش هذا؟ نعل يتكلم، صوت يتكلم، جماد يتكلم، مش بس هذا بل يكشف ما يدور في البيت. فأقول لكم إن هذا الآن أصبح مما هو معروف طبعا من البديهيات الموجودة عند الاستخبارات، المخابرات العالمية في الدنيا كلها، هذا كان من زمان كانت عند حكومات، الآن معظم الحكومات ايش عندها؟ تشتي تتجسس على واحد، تقوم تطرح له حاجة في البيت، زرار صغير، مسمار صغير، يطرحوا في الحنفية ولا يطرحوا جنب اللمبة ولا يطرحوا في التليفون ولا يطرحوا في كرسي ولا يطرحوا ضيف من الضيوف يجي يطرحوا ويرجموا يتغزى في الفرش ولا ها ويمشي. فيرسل هذا الجزء إرسال بكل الأصوات، كل الأصوات التي تقع يرسل بها إلى الخارج، وفي جهاز في الخارج يستقبل، فإذا بجميع ما يدور داخل البيوت برا مسجل، ما عاد فيش حاجة اسمها مخبأ. هذا الكلام أصبح موجود الآن، لكن الشركات في أمريكا تجاوزت هذا. إيش سووا؟ قالوا الناس بيتسلوا يشوفوا رواية، يشوفوا فيلم، يشوفوا، لكن كل هذا خيال. أحسن وسيلة للترفيه عندهم، للترفيه والتمتع وكذا، أنهم اخترعوا جهاز صغير الجيب، تحركوا على أي بيت، على موجة في البيت، في البيوت تحركوا على أي بيت في أي مكان، فينقل لك الأصوات من داخل ذلك البيت. فقالوا طيب هذا معناه ما عاد يبقى ولا سر، كيف يم تدخل داخل بيتك وأنك مكشوف مفضوح، من جداري كم جهاز بيتصمد عليك، هذا الذي يشتي يتفرج ايش بذا، وهذا الذي بيسمع، وهذا تتصايح عنده الزوجه ما تدري لو قدر الصياح كذا، وخارج عندهم ما تدري. فلا شك ان هذا سيزلزل المجتمع، لكن هذا ما بدا يحدث بالفعل. اما الدول والاستخبارات والكذا، هذه مساله ما عاد فيها كلام، بل بداوا يطورون هذا الامر الى شيء اخر، الاسلاك الكهربائيه، يتجسسون بالاسلاك الكهربائيه. لكن كشركات وكشيء، قلت لكم أن شركة في أمريكا قالت ستصنع هذا للتسلية، يعني تعرف ما، ولا أدري إلى أي حد قد وصلوا في هذا، هل نزلت الأسواق أم لا، لا أعلم، لكن قرأنا هذا قبل سنوات أن شركة سوف تنشر هذا الجهاز. أقول في المستقبل، أما الآن الموجود، الآن موجود عند المرأة في البيوت جهاز تضعه عند ابنها الصغير، إذا كانت ترضع تضع الجهاز جنبه وتمشي تطلع تروح غرفة ثانية، شقة ثانية، مكان ثاني خارج الحوش في فإذا بكى الطفل سمعت صوته في الجهاز عندها. الآن هذا موجود، موجود في الأسواق. طبعا سيكون مما سيهم أمر الأزواج، خاصة الذي يشتي يشوف إيش فيه في البيت حقه بعد ما يمشي، يعني أن يكون عنده هذا الجهاز، ولعلهم سيطورون هذا، بدل ما يجلس يحمل الجهاز هكذا ويقعد ثقيل ولا ها، يمكن يعملوا الجزمة علشان يمشي خفيف، أو يعملوا عصا هكذا جميلة هكذا في صورة صوت وكذا، يعني صورة عصا وكأنها صوت. كل هذا الباب مفتوح، وبدايته قد وقعت وتحققت، وهذا من خبر الغيب. فهل يمكن لنبي أمي، لشخص، بل لأي شخص، بل لأكبر العلماء، بل لأكبر المفكرين في الدنيا طوال القرون، أن يفكر أن هذا يمكن أن يقع وينطق الجمال؟ هذا من خبر الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، وقد أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم فأخبرنا به. فقد اخترعت الآن أجهزة يحملها الإنسان في يده، فتنقل له الأصوات والكلام من بيته أو من بيت غيره، وما بقي إلا أن تشكل في شكل صوت ليسهل حملها، أو تصنع في الحذاء فلا ترى، ويمكن تركيبها في طرف العصا أو في مكان ما من الحذاء بحيث لا ترى. الحاجة الجاقلية، قبض العلم وكثرة الزلازل وتقارب الزمان وظهور الفتن وإطالة البناء. قبض العلم هو موت العلماء وعدم وجود من يخلفهم، والمقصود بهم علماء الإسلام، وقد دل الحديث على ذلك. وكثرة الزلازل هو ما نشاهده ونسمعه في هذه الأيام من الزلازل المدمرة، وتقارب الزمان أي أن الأيام تمر وكأنها ساعات، وكأنها ساعات ساعات قليلة. وسبب ذلك كثرة الأحداث التي تجعل الإحساس بالزمن يقل، والله أعلم. فإذا كنت مشغولا في عمل مرت الساعة وكأنها لحظات، أما إذا كنت فارغا فتحس بطول الزمان. وزماننا هذا أيامه مملوءة بالأعمال مما يجعلها تمر بسرعة. وظهور الفتن أي كثرة الفتن التي تفتن الإنسان عن دينه والإعلان بها، والإعلان بها. أيضا تقارب الزمان، تقارب الزمان من معاني تقارب الزمان أن العمل الذي كان يستغرق زمنا طويلا أصبح يتم في زمن قصير، فالسفر الذي كان يستغرق أشهر يأخذ ساعات، والإنتاج في العمل النجارة والحدادة والكذا الذي كان يستغرق شيء طويل أصبح يتم، فالزمن تقارب لما يلزم من الأعمال. هذا معنى آخر لم يذكر هنا. وأما إطالة البناء فما عليك إلا أن تقارن بين المنازل قبل 50 عاما والمنازل في أيامنا هذه وكيف استطالت، وهذا كله قد أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن وحتى يتطاول الناس في البنيان، رواه البخاري. تسليم الخاصة وفشو التجارة وقطع الأرحام وكثرة القراءة وشهادة الزور، كل علامات يخبر بها الرسول. تسليم الخاصة هو أن يخص الإنسان بالسلام من يريد، يعني يمشي ما يسلم إلا على واحد، السلام عليكم، ويمشي مع 1000 ولا يسلم على أحد ولا أحد يسلم عليه، تسليم الخاصة هذا. وفشو التجارة انتشارها، التجارة من قبل كانت في الأسواق، أول كانت في رأس السنة يعقد سوق عكاظ وسوق النجاز في رأس السنة، وبعدين تطورت في الأشهر وفي المواسم، وبعدين تطورت في الأشهر، وبعدين تطورت في الأسابيع، سوق الربوع، سوق الخميس، سوق الأحد، سوق أنت تذكرها ها؟ والآن تطورت، قال هي سوق كل طول اليوم كل يوم، والآن طول الليل والنهار فاتح. فشو التجارة، أن تفشو مسألة التجارة بيننا، وفشو التجارة أي كثرة، وفشو القلم، فشو القلم أي كثرة استخدام القلم، يعني محو الأمية، ما عاد فيش ناس أميين، يكونوا الناس دائما يستعملون الأقلام، يعني يعرفون القراءة والكتابة. فشو القلم، ما شاء الله الأقلام، من أول كنت إذا ما تلقى القلم إلا عند الفقيه والمداد والحبر حقه، اليوم أما اليوم ما شاء الله الأقلام كم يا أقلام. وهو دليل على كثرة القراءة والكتابة، وهذا كله جاء في حديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم القائل إن بين يدي الساعة، هذا من علامات، إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة، حتى تعين المرأة زوجها على التجارة، وقطع الأرحام، ما عاد فيش اتصال بين الأرحام والأقارب وكذا، ما عاد في قطع الأرحام، بس يلا حول نفسه وبس يعيش وحده ولأسرته، وأما صلة الأرحام فتقطع لا حول ولا قوة إلا بالله. وفشو القلم وظهور الشهادة بالزور وكتمان شهادة الحق، ها أيوة، وكتمان شهادة الحق وظهور الشهادة بالزور. فأنت ترى اليوم كثير من الناس يكون حاضر في الموقف وعارف الكذا، والناس ما يقدم الشهادة بالحق، ولكن ترى شهادة الزور. وأما شهادة الزور قد أصبحت من زمان ومعروفة، وما عاد المحامين، يعني بعض المحامين الفجرة يعني يخرجوها إخراج يعني ويحبكوها حبكات يعني، وتكون شهادة الزور. أما فيما مضى فعند القبائل انتشر هذا الأمر لأنهم بسطاء مساكين، ما بيش عندهم اللف حق المدنيين، يقول لك سلفني واقضيك، سلفني شهادة زور وانا اقضي لك شهادة زور، سلفني واقضيك. كثرة الزنا وشرب الخمر، قال عليه وعلى آله الصلاة والسلام: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر. وكثرة الجهل أي الجهل بالدين. إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر. وكثرة الجهل أي الجهل بالدين. وانت ما شاء الله شوف القلم منتشر ولا لا، والجهل بالدين. فالمفروض أنه ما دام انتشر القلم أن العلماء يكثروا، لكن القلم ينتشر والعلم يقل بشرع الله ويكثر الجهل بالدين. معروف هذا الكلام، ما احتاج شرح. انتشار التعامل بالربا، قال عليه وعلى آله الصلاة والسلام: ليأتين على الناس زمان لا يبقى منهم أحد إلا أكل الربا، فمن لم يأكله أصابه من غباره. الغبار هو ذا في الجيب، استشف الغبار، هذا البنك نوت يسمونه البنك نوت، هذا الغبار في جيوبنا كلنا، الذي ما يأكله يصيبه من الغبار. المعاملات في البنوك المركزية والمعاملات في البنوك في العالم قائمة على الربا، الذي ما يتعامل بالربا يقوم يصيبه من غباره. لكن الحمد لله نحن الآن في بداية عودة المسلمين، وهناك دولتان إسلاميتان وإن شاء الله احنا نكون الثالثة في الطريق، حرمتا التعامل بالربا في البنوك، السودان وماليزيا. وإن شاء الله نحن الآن هناك مشروع مطروح لتحريم الربا. وقد انتشر التعامل بالربا في زماننا عن طريق البنوك وغيرها، وإن كنا نرى ظهور بنوك إسلامية لا تتعامل بالربا، نسأل الله أن يكثر من هذه البنوك الإسلامية. ثمانية، التحية. تسعة صحيح، نعم تسعة، التحية بالتلاعن. الله الله الله الله، يسلم عليه ويحييه باللعن: كيف حالك يا ملعون؟ هذه التحية حق آخر الزمان. التحية بالتلاعن، وتشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، الخنافس والهيبيز وأشكالهم وأمثالهم. يأمر الإسلام بالتحية الحسنة والرد الأحسن، كما قال عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. أيوة، لكن شوفوا إيش، حتى ظهر في زماننا من يحيي غيره باللعن. قال عليه وعلى آله الصلاة والسلام: لا تزال الأمة على شريعة حسنة ما لم تظهر فيهم ثلاث. لا تزال الأمة على شريعة حسنة ما لم تظهر فيهم ثلاث. إيش الثلاث؟ قال: ما لم يقبض منهم العلم. وسئل الرسول صلى الله عليه وسلم: كيف يقبض العلم؟ فبين الرسول فقال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، ولكن يقبضه بقبض العلماء. فما لم يقبض العلم، لا زال الناس على خير، ما لم يقبض منهم العلم ويكثر فيهم ولد الخبث، يعني ابن الزنا، ويكثر فيهم ولد الخبث. تعرفوا ولد الخبث؟ تعرفوا ابن الشعب، ما أنا أبوه قال الشعب، هذا واحد منه. والزنا يعني، وما يأتي عن الزنا، نسأل الله أن يطهر مجتمعاتنا منها. ما لم يقبض منه العلم ويكثر فيهم ولد الخبث ويظهر فيهم السقارون ويظهر فيهم السقارون. قالوا وما السقارون؟ قال نشأ يكونون في آخر الزمان تكون تحيتهم بينهم إذا تلاقوا التلاعن. أول ما قال كيف كملون كيف كخبير كيف كملون أهلا أنت يا ملون شيء غريب. مع أن الإسلام يأمر بالتحية الحسنة وهؤلاء السقارون. وما كان أحد يتصور أن الرجل سيتشبه بالمرأة والعكس. فجاءنا الزمان، مش فأجاءنا، حتى فاجأنا، أيوة أحسنت، حتى فاجأنا الزمان بهذه المصيبة. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا عن هذا وكشف الله له ما سيقع، فقال عليه وعلى آله الصلاة والسلام من علامات اقتراب الساعة تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال. في أحد كان يتصور أن واحد، يا لطيف، قبل 30 سنة عندنا أو 35 سنة لو تقول لواحد في القبائل تقول له فلان ابن فلان يتشبه سيلبس ملابس النساء، مش ممكن. ولا فلانة بنت فلان هتلبس ملابس، ستلبس ملابس رجال، ما يخطر أبدا على البال قط قط قط إلى عهد قريب. لكن اليوم جاءت فأصبحت من الحقائق. واحد يروي قصة قال أنه لما رأى يعني شخصين قادمين وكان يجلس مع امرأة، كان يجلس مع امرأة أوروبية، فأقبل هذان الشخصان شابان فجاء وسلم على هذه المرأة فبيسأل يقول لها من هذين الرجلين؟ فالتفتت باستغراب وقالت له أما تعلم أن هاتين ابنتي؟ بنتان في ملابس رجال والراجل صاحبنا ظن أنهم ولدان، أنهما ولدان، قال له هذا البناتي. لا تستطيع أن تفرق بين الشاب والشابة، يتشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال. بل في أوروبا في بعض الدول الأوروبية قدم هؤلاء المتشبهون بالنساء احتجاج إلى البرلمانات، قالوا طيب لكن احنا بنتشبه نقع مثل النساء وما احناش قادرين نقع مثل النساء، ايش تيقع مع كعوب مثلها؟ ايوه ايش تيقع مع، قالوا له هذه الكعوب سهلة، انا اعمل لك حقن يكبرين الضروع ويسقطين الشعر، ندي لك من حقن الهرمونات الأنثوية، فعملوا له حقن أنثوية فيعني يسقط الشعر ويرق الصوت. ويعني قالوا لا لكن عاد باقي يعني يعني تشبه إلى آخر الحدود. فهذا الأمر هذا مزعج، شيء غريب، من يتصور هذا عبر الزمان وعبر التاريخ؟ من يتصور؟ ما يمكن لأحد أن يتصوره. لكن الرسول بخبر الغيب يخترق حجب الزمان ويقول سيكون. فلما نرى ذلك لا نتزلزل، ولما يقع هذا نقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطائفة على الحق ظاهري، وطائفة على الحق ظاهري، يعني كل المصائب هذه لكن لازم طائفة تظهر على الحق. ومنها ومهما كثر الفساد فقد شاءت حكمة الله سبحانه أن تبقى طائفة على الحق ظاهرة، تقيم الحجة على الناس بالدعوة إلى دين الله، وتتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما نشاهده. فلا يخلو مكان إلا وفيه من يظهر دين الله ويتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تلاحظ هذا الشيء الغريب؟ أنا لاحظ هذا. أنت إن عشت بين أطباء لازم تلاقي طبيب متدين. هذا في شدة الظلام، عندما اشتدت الوطأة من الفتن على المسلمين، حيثما تذهب لازم تجد واحد متدين. تدخل بين الأطباء لازم تلاقي واحد يصلي ويحافظ ويقرأ القرآن ويستقيم، بين الأطباء. تدخل عند المهندسين، تدخل عند السياسيين، تدخل عند التجار، تدخل عند العمال، تدخل عند الفلاحين، تدخل عند الجهلة، تدخل بين الطلاب، تدخل بين الطالبات، تدخل أينما ذهبت لابد تجد قائم لله بحجة. لما يحاسبهم يوم القيامة يقولوا يا رب يا كذا، يقولوا وهذا صاحبكم، حجج يقيمهم الله بين الناس مهما اشتد الظلام مهما اشتد الفساد. وفي هؤلاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من يخذلهم حتى يأتي أمر الله. لا يضرهم من يخذلهم حتى يأتي أمر الله، رواه مسلم والترمذي. نسأل الله أن يجعلنا إياكم منهم. هذه الطائفة القائمة بالحق الداعية إلى الله لا يضرها من خذلها، متمسكة بكتاب ربها وبسنة نبيها. وقد جاء في بعض الأحاديث بصورة أخص في فترة من الفترات لما سألوا أين هذه الطائفة وأين توجد، فقال: ببيت المقدس وبأكناف بيت المقدس، أي بنواحي بيت المقدس، ببيت المقدس وبنواحي بيت المقدس. وأخبر أنهم يقاتلون ولا يزالون يقاتلون هناك. فنسأل الله أن يوفقنا والمسلمين أجمعين. وبعد، فهذا قليل من كثير مما أخبر به رسول ربنا صلى الله عليه وسلم قبل 1400 عام، يشهد بصدق نبوته وبأنه نذير لنا وبشير بين يديه بين يدي عذاب شديد. فكلما رأينا علامات الساعة اليوم فكما رأينا علامات الساعة اليوم فسنرى الساعة غدا، لأن المخبر بها واحد وهو الصادق المصدوق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت هذه بعض أمارات الساعة قالها الرسول قبل 1400 عام، فمرت القرون وتعاقبت الأعوام وظهر ما كان مخفيا وتجلى ما لم يكن يخطر على بال أحد وأصبح حقيقة واقعة، فإن ذلك دليل لنا أن الساعة قادمة. فإن الذي أخبر بعلاماتها فتحققت ورأيناها، والذي أخبر بالساعة وستتحقق وسنراها. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحل به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم اجعلنا يا كريم من أوليائك وأحبابك وأنصار دينك. اللهم اجعلنا من أوليائك المقربين وأحبابك المخلصين. وصل الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد الصلاة إذا نصلي بعدين الذي يريد ينصرف ينصرف الخير إن شاء الله. الأسئلة بعد الصلاة إن شاء الله. يؤذن نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قبل أن أجيب على الأسئلة، قصة البنتين، أن المرأة قالت هاتان ابنتاي، لا أذكر حقيقتها، أهي قصة أم نكتة مما مر بي؟ فلا تعتمدوا عليه، فلا تعتمدوا عليه، وتشطب من التسجيل، ها، وتشطب من التسجيل. لكنها حقيقة، أنت تمر في الشوارع في أوروبا وفي أمريكا وكذا، وترى فتيات في صور رجال، وترى رجال في صور نساء، وهذا أصبح معلوما وظاهرا. نعود إلى موضوعنا. البناء الذي لا حاجة له هو المنهي عنه، والتطاول في البناء إذا كان للفخر والخيلاء هو المنهي عنه، يكون منهيا عنه. وأما إذا كان لضيق المساحة، فمثلا كأن تكون مدينة محصورة بين جبال، أو أي ضرورة من الضرورات، أو الخدمات، إذا كان لهذا حاجة فلا بأس. لكن إذا كانت للتطاول وللتفاخر فلا. نعم. يقول فضيلة الشيخ، إن الفلاسفة والملاحدة يقولون أن الوعي خلق قبل المادة، ماذا يقصدون بالوعي وماذا يقصدون بالمادة، وأيهما خلق الأول، وكيف نرد عليهم؟ ثم ما هي علامات الساعة، هل علامات الساعة تدل على السبق العلمي للتطور، مثل كثرة الأسواق ونطق الجماد وفسو التجارة وكثرة القراءة؟ أما الجزء الأول، هذا بحث فلسفي حول من بحوث المادية الجدلية، وهل الفكرة أم المادة أم كذا، هذا لم يرد في خطابنا، والحمد لله قد انتهت هذه النظرية بأهلها وبمنظريها، وإن كان لها أصل عند بعض الديانات في أنها في الأول كانت الكلمة وبعد كذا. نحن نستطيع أن نقول قبل هذا الكون كانت إرادة الله، أراد الله أن يخلق الخلق على شكل معين، فجرى القلم به ثم قال له كن فكان. وأما الإخبار بعلامات الساعة وهل هي من المعجزات، نعم هذه معجزات، لأن وتدل على سبق السنة لتطور العلوم ولتطور، نعم، لأن الغيب يكشف للرسول، المستقبل يكشف للرسول صلى الله عليه وسلم، فينكشف أمامه فيخبر بما هو كائن وبما هو واقع، فتأتي الحوادث مصدقة لما أخبر، وهذا يجعلنا نقول ونجزم بأن الذي أخبرنا بأخبار فوقعت كما أخبر، سوف تقع بقية أخباره الأخرى كما وقعت الأخبار الأولى، وتكون ذلك من إعجازه صلى الله عليه وسلم. الشيخ الفاضل، قلت في الدرس أنه يدرس مشروع لتحريم الربا، هل الربا يحتاج إلى تحريم بعد أن حرمه الله؟ جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. في تحريم قانوني وفي تحريم شرعي لا حول ولا قوة إلا بالله، وفي تحريم واقعي، يعني الناس يمارسون شيئا في الواقع فيحلونه واقعا وممارسة، وتكون القوانين دالة عليه يعني وساكتة عنه أو مبيحة له، فهذا الذي أقصده. أما التحليل والتحريم فهو لله، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. التحريم والتحليل مصدره الله وحده لا شريك له، فهو صاحب الحق في أن يحرم ويحلل وأن يحكم بما يشاء، ألا له الخلق والأمر، وهذا من أمره وحكمه سبحانه وتعالى. لكن قصدت بها أنه سيصدر قانون إن شاء الله بمنع التعامل بالربا في اليمن، والدول الإسلامية التي تبيح الربا هي بعضها لا يبيحه في القانون، وإنما يبيحه واقعا، فهي إباحة واقعية، وبعضه يبيحه بالقوانين، فيصدر قوانين تبيح الحرام. ونحن هنا إن شاء الله سوف يصدر قانون لإلغاء البنوك الربوية ولإلغاء التعامل بالربا في البنوك وتحويلها إلى بنوك إسلامية إن شاء الله. يقول فضيلة الشيخ عبد المجيد الداني حفظه الله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، هل ما نراه في الجامعات اليوم الطالبات يقصرن ملابسهن فوق الكعب وإلى منتصف الساق والطلاب يسبلون ثيابهم، هل هذا يدخل في تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال؟ وجزاك الله خيرا. لا لا نزيدهاش، هي بتلبس ثوب نساء لكن قصير لهدف آخر، مش لهدف تتشبه بالرجال، وإنما لتظهر زينتها، وهذا منهي عنه، إظهار هذه الزينة للأجانب لا يجوز، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. والذين يسبلون الإزار مش لكي يتشبهوا بالنساء، هذا يعني اعتساف. طيب والذين كانوا يسبلون ملابسهم في التاريخ القديم بل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك، هل لأنهم يريدون التشبه بالنساء؟ لا لا يا أخي، لا، هذا اعتساف في الاستدلال، هذه قصرت تشتي تظهر زينتها، وهذاك أسبل، بعضهم قد يكون أسبل جاهلا وبعضهم قد يكون أسبل كبرا، وهذا هو المنهي عنه. يقول فضيلة الشيخ: في الكاسيات العارية يدخل، الكاسيات العارية مش في التشبه بالرجال. فضيلة الشيخ، نرجو أن تفصل الحديث الذي ذكرت فيه أن المرأة تعين زوجها على التجارة وهو من علامات الساعة، يعني تكثر التجارة ويشتي يربح الزوج ويلاقي له شغالة، يقول أحسن شيء شغلها الزوجة حكي سكرتيرة. كثير من الشركات، وفي وللأسف في بلاد المسلمين أيضا، تيجي تلاقي الزوج المدير والسكرتيرة الزوجة، يعني لا بأس، يعني إن شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله إذا كان هذا في البيت حقه وليس لمقابلة الرجال يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر أن هذا سيقع، وها هو قد وقع. يقول طبعا السؤال حول المؤتمر، إذا نعرض لبعض الأسئلة الماضية. يقول فضيلة الشيخ عبد المجيد بن زاني: إنه يحبك في الله. أما سؤالي فهو: هل التفكر يقود إلى الإيمان الحق الراسخ؟ التفكر يقود إلى الإيمان الحق الراسخ، ولكن من سبقونا من سلفنا الصالح لم تكن عندهم من الأجهزة ما تؤهلهم إلى التفكر في الكون كما هو موجود الآن، ولكننا نجد أن إيمانهم كان أقوى من إيماننا الآن، فلماذا؟ وجزاكم الله خيرا. لا تخلط، كانوا يتفكرون بقدر ما تيسر لهم من النظر والتفكر والتأمل، وألف كثير منهم كتبا، واقرأ كتب التفسير فستجد كتب التفسير وكتب الحديث المتعلقة بالتفكر والخلق والمخلوقات، ستجد عجبا، وستجد من الآيات والعبر، وستجد منهم من ألف كتبا خاصة بذلك ونشرها، وستجد أدبا رفيعا عاليا لهذا الباب. فكانوا يتفكرون، الله يقول هكذا في وصف المؤمنين: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هل تريد أن تقول أن سلفنا الصالح كانوا لا يمتثلون لهذه الآية ولا تنطبق عليهم هذا الوصف؟ راجع نفسك يا حبيب، راجع نفسك قبل أن تقع في مطب كبير. لقد كانوا يتفكرون وكانوا يتدبرون وكانوا يتعظون ويعتبرون أحسن مني ومنك، ولذلك كان إذا رأى أحدهم النار، بعضهم يرى ذكر عنه أنه ذهب إلى الحداد فرأى النار تلتهب والحداد يطرق كذا، فما استطاع أن يتمالك حتى أغشي عليه، فلما أفاق: ما الذي جعلك لماذا أغشي عليه؟ فقال: تذكرت نار يوم القيامة وضعف جسمي. شوف الاعتبار كيف، قال: تذكرت نار يوم القيامة وضعف جسمي، وشفت كيف بيقع بالحديد الآن، كيف بيقع بجسمي، فأغمي عليه، لم يستطع أن يتحمل هذا. لقد كانوا يتذكرون ويعتبرون وهم سادة الذاكرين رضوان الله عليهم أجمعين. وأما ما جد فربما العكس من استدلالك، بسبب الفتن الكثيرة في عصرنا وبسبب الشبهات الكثيرة أظهر الله من الآيات والبينات ما يكافئها. فما كشف الله من الآيات وما كشف الله من البينات وما كشف الله كذا، لعل ذلك من حكم الله جل وعلا لتقوية إيماننا وتثبيتنا، لنستطيع أن نقف أمام سيل الدعوات الإلحادية والفتن والمغريات والمفاسد. والله الحكيم العليم. يقول بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. سراجا وقمرا، اللفظ جاء منكرا، فهل يدل ذلك على تعدد السراج وتعدد القمر بحيث توجد شموس وأقمار؟ يعني في القراءة وقمرا، أظن من أصحاب القراءات في عدد هنا إيه؟ أصحاب القراءات محمود الصعيد وقمرا، فبعض القراءات سراج وقمر، فتعدد الأقمار. لكن السراج ذكر مفردة واحدة، وجعل فيها سراجا أي لكم، وقمرا منيرا إذا كان المقصود به هذا القمر، وقمرا كما رأيتم أمس أن هناك أقمار في المجموعة الشمسية، لا قمر واحد تدور حول الكواكب. فالسراج واحد والقمر كثيرة، وهي قراءة من القراءات. وهذا بالنسبة لنا، بالنسبة لنا نحن أي لأهل المجموعة الشمسية ولسكان الأرض، جعل الله سراجا وقمر منيرا. وذكر القمر المنير بعد ذكر السراج يشير كما قال ابن كثير أن السراج، أن القمر ينير بنور السراج، وأن الضوء الشمس الذي يأتي من القمر ما هو إلا من السراج الذي هو الشمس. يقول فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، وعليكم السلام ورحمة الله. من أي أصل جاءت منه مادة الحياة DNA من الأصول الثلاثة؟ DNA ليست، لم أقل هذا هو الأصل الذي جاء من آدم. أصل جاء من آدم، وأصل جاء من التراب من الأرض، وأصل جاء من الروح. الروح، فالروح أصل، والأرض أصل، والذي جاء من آدم أصل، ثلاثة أصول. DNA هو أصغر جزء من المادة من جسم الإنسان، أصغر جزء من المادة من جسم الإنسان توجد فيه الحياة. فهو يمكنك أن تقول أن فيه خليط من مادة الأرض ومن الأصل الذي جاء من آدم، والله أعلم. يقول شيخنا الحبيب: ماذا تقول لمن يقول أن الإيمان لا يدرس، وأن المسلم يجب عليه أن يفرض نفسه على النص، للنص يفرض نفسه على المسلم، كيف نرد عليه وجزاك الله خيرا؟ كيف يقول: ماذا تقول لمن يقول أن الإيمان لا يدرس، لا يدرس أو يدرس، وأن المسلم يجب عليه أن يفرض نفسه على النص، للنص يفرض نفسه على المسلم؟ طبعا هو متناقض، نهلك عليه شوية. ما ندري صاحب السؤال ماذا يريد، ولكن إن فهمنا سؤاله صح يسكت، وإن ما فهمناش سؤاله صح يصحح لنا. أنا فهمت من سؤاله أنه لا داعي لدراسة الإيمان، هذا الشق الأول. الشق الثاني أنه من القائلين بأن العقل يحكم فهم النص، هو الحجة في فهم النص، وهو الحكم على النص، وأن العقل حكم على النص. فإذا كان السؤال يا أخي هو هذا صحيح، نعم صح. أيوة خير إن شاء الله. المهم ما لنا شغل، إيش كان؟ يقول أنه يعني بعد أن سمع بلاد إيمان وكذا، فقال أنا أرى أن الإيمان لا يدرس. يعني إذن فهمنا صحيح للجزء الأول أن الإيمان لا يدرس. يعني ما يحتاج علم، الإيمان ما يحتاج علم، تمام. الإيمان لا حاجة للعلم ولا حاجة لتدرس إيمان، يعني خليك جاهل والإيمان جهل وتأخذه بالجهل لا تأخذه بالعلم. هذا الجزء الأول. طيب والثاني؟ يفرض نفسه على النص يعني يتحكم بالنص. كلام طيب. الخلاصة هذا مفتون. هل يكون المجموع مفتون ضال؟ وإليك الدليل. والأحسن أنك ما ذكرت اسمه علشان نتكلم بحرية. الله يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله. يبقى الإيمان بالإله وبأن لا إله إلا الله الذي هو أساس الإيمان يحتاج إلى علم ولا لا؟ والعلم يحتاج إلى دراسة ولا لا؟ طيب ويقول الله أفمن يعلم يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. أي هل تجعل من يعلم يا محمد من عنده العلم بأن ما جاءك من الله هو الحق هل تجعله كذلك الأعمى الذي لا يعلم؟ فالذي لا يعلم ولا علم عنده أعمى، والذي عنده علم مبصر، مش كده؟ إذن الإيمان يقوم على العلم أم يقوم على الجهل؟ طيب. ثم يأمرنا الله بالنظر في الكون والتفكر في المخلوقات ودراسة كل شيء في الوجود، وهذا يقوم على علم أم على جهل؟ على علم. فالق الإصباح، إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. إن آيات الله التي تعرفنا بذلك والتي تدلنا عليه إنما تكون، ويقول الله ويرى الذين أوتوا العلم، ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. فأهل العلم هم الذين يعلمون أن ما جاءك من عند الله هو الحق، فإيمانهم إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي العلماء هم الذين يخشون الله. فأهل العلم هم الذين يعلمون أن ما جاءك من عند الله هو الحق، فإيمانهم إنما يخشى الله إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي العلماء هم الذين يخشون الله. فالإيمان إذن عن طريق العلم أم الجهل؟ وما دام العلم لازم من تعلم ولا لا؟ طيب. وشبهات الملاحدة التي تملأ الأرض اليوم، وشبهات الملاحدة والشيوعيين والضالين التي تنشر، ولربما كان هذا من المتأثرين بذلك، زعلان بيقوم رجال ينسفوا حقه، فيقول لك لا تتعلموك خليكم مغفلين نمشي شغلنا وتمشي البضاعة. الله أعلم إن كان من هؤلاء ومن غير أولئك ذاك الجزء الأول، لكن الذي يجعلني أميل إلى ذلك قوله الآخر لأنه جاهل أحمق. كيف جهله؟ يقول افرض نفسك على النص. أتدرون ماذا تساوي هذه الكلمة؟ تساوي افرض نفسك على الله. هذا معنى النص، هو كلام الله أو كلام أوحى به الله إلى رسوله. فقوله افرض نفسك على النص يعني ايش افرض نفسك؟ ماذا يعني افرض نفسك؟ يعني النص يأبى أن تخليه يمشي على ما تشتهي. إذن ما فائدة النص؟ إذن ما فائدة القرآن؟ ما فائدة السنة؟ ما فائدة الهدى؟ لماذا بعث الرسل؟ ما حاجتنا إلى الكتب إذن؟ هذا زي اللي يقول لك ادخل عند الطبيب وافرض نفسك عليه، ها افرض نفسك عليه، يقول لك الطبيب امتى تقول ماشي، يقول لك تنفس قول عيب عليك، يقول لك خذ العلاج هذا قول ما انا اخبار منك، اي حمق هذا واي جهاله. انه دعوه لتحكيم الهوى على كتاب الله وسنه رسوله. تفضل. نعم. بس يعني في الحديث كما ذكرتم يقبض العلم. هي. يقبض بموت العلماء. نعم. فما تفسيرنا الان في جامعه الايمان واخراج العلماء، هل هي حاله خاصه بالخلافه الاسلاميه والمهدي المنتظر؟ جزاك الله خير. قد هو شايفكم وبيتخيل العلماء يملؤون الارض من جامعه الايمان وكذا. أقول ما أنتم في الأمة الإسلامية إلا نقطة صغيرة جدا، ولو ذهبت إلى أرض المسلمين وبلاد المسلمين ودرست كم كان في بلاد المسلمين من العلماء وكم ماتوا وكم وكم وكم لرأيت أنه ما بقي إلا القليل القليل. وأما جامعة الإيمان ورجاؤنا إن شاء الله في أن يقوم العلم ويتجدد، فبينما الجامعة هنا تنشأ هناك جامعات تصفى، فهم؟ تصفى. للأسف الشديد جامعات إسلامية تصفى وقد كانت تمد العالم بالخير والنور، ولكنها الآن أيوة تجرى عليها باسم عنوان تجفيف المنابع، جففوا منابع هذا العلم، ولكن الله غالب على أمره، لم يستطيعوا. يضرب الإسلام هنا يقيض له أرضا أخرى ومكانا آخر، ولا يؤخذ الإسلام بسنة بعامة، ولا تزال طائفة. نعم جزاك الله خيرا. فأقول نعم يقبض العلم، ولكن حالة خاصة هي تلك المرحلة، مرحلة عودة الخلافة الراشدة، قطعا هي مرحلة خاصة يستعاد فيها، تستعيد فيها الأمة عافيتها وصحتها وتهدى إلى ذلك، ولكنها مرحلة خاصة والله أعلم. وأيضا يا أحبابي لا يمنع من أن تكون هذه الجامعة إن شاء الله انطلاقا من حيث لا تزال طائفة فتدخل تحت هذا النص إن شاء الله. يقول فضيلة الشيخ نعلم أن هناك عشرات الملايين من المجرات، فهل السماوات تحيط بهذه المجرات كلها أم أنها تحيط بكوكب الأرض فقط؟ وجزاكم الله خيرا. أيها الأحباب، أنا أرحت نفسي في هذا البحث من زمان، قلت يقول الله ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، فقلت حيثما وجد المصباح فهو من زينة السماء الدنيا، حيثما وجد المصباح فهو من زينة السماء الدنيا والسماء الدنيا فوقه، إذن كل هذا لا يزال في الزينة. جاء واحد هز هذا الكلام، قال لما لا يكون ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، أن أشعة هذه المصابيح لا تظهر على زينتها إلا عندما تنزل إلى الغلاف الهوائي ويتشتت فيها الضوء ويتلألأ فتتزين بها السماء الدنيا بسبب وجود الغلاف الهوائي. قال المهم عمل لي ربكة شوية في هذا الفهم، فقلت إذن هذه مسألة تكون خاضعة للدراسة والبحث، وإن كنت أرى أن قوله هذا لا يرقى إلى أن يقضي على المسألة من أساسها. ولقد زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، فالظاهر والله أعلم أنها مزينة بالجسم نفسه لا بالأشعة التي تكون منه، وإذا يبقى القول كما هو إلى أن يأتي شيء أقوى مما قاله صاحبه. يقول نعم. صحة الحديث الذي يقول لله 99 عالما، السماوات والأرض وما بينهما عالم منها. أيوة قلت لك هذا من الأحاديث التي يستدل عليه في الكتب التي تتحدث عن العرش وعن علاقة وعن المقارنة بين المخلوقات وبين العرش، فيرد فيها هذا الحديث ويستدل به العلماء، ولا أذكر الآن تخريجه. نعم. نعم. فهل هذا دليل على أن المجموعة الشمسية صورة مدبرة يتبرر أن هناك ارتباط بين الذرة والمجموعة الشمسية، وهل المجموعات الشمسية تدور في المجرة حول محور المجرة؟ زميلكم يقول إن تركيب المجموعة الشمسية يشبه تركيب الذرة في المدارات وكذا. قد قيل هذا الكلام من قبل وقبحته علماء الفيزياء الذرية، و قالوا هذا من الأدلة على وحدة البناء ووحدة السنن، فإن الذي خلق الذرة هو الذي خلق المجموعة الشمسية، وهو الذي خلق، وسننها واحدة وأنظمتها واحدة. قيل هذا، ثم جاءت بعض معلومات جديدة عن الذرة بيّنت أن المدارات ليست ثابتة، أنها تنتقل، وأن الإلكترونات هذه التي تدور تنتقل من مدار إلى مدار. وأنت كما رأيت البلوتو آخر كوكب ينتقل من مداره إلى مدار. فالشاهد من هذا كله أننا نقول الخالق واحد لأن سننه واحدة. نعم تفضل. يقول ما الفرق بين علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين؟ لا إله إلا الله، فرق العلماء فيها. فعندما نرى الجنة نسمع عن الجنة الآن، فعندما نسمع عن الجنة فسمعنا عنها علم اليقين لأنها من ردن رب العالمين، الكلام هذا من كلام رب العالمين، فهذا من علم اليقين لأن المصدر جاءنا من الله الذي خلق، هذا من العلم. إذا استيقن الإنسان بالمعلومة فهو علمها. ثم حق اليقين عندما تشاهدها، عين اليقين عندما تشاهدها يعني معاينة بعينك. فعندما تكون مشاهدة فهي عين اليقين، ثم إذا تذوقتها وأكلت منها وجلست عليها وعشت في قصورها وخيامها فهو حق اليقين والله أعلم. أيوة. نحن رأينا أمس أم عيننا يعني عين اليقين أنهم صعدوا الجمر. أيوة. فماذا تقول عمن يعني ينكر هذا الشيء؟ هذا بحث آخر. يعني الذي عادوا بيتشكك في هذا، على كل حال أنت الذي رأيته أمس هو علم بلغ عندك درجة اليقين وشاهدت ذلك وصور هذا ودون هذا، ولكن هناك من يقول لك كل هذا تصوير خدع في التصوير. لكن على كل حال ندعو هؤلاء إلى أن يتأملوا وينظروا حتى لا يفاجأوا، حتى لا يفاجأوا. نعم. ولماذا ذكر الله تعالى وخصص بقوله تعالى بلى قادرين على أن نسوي بنانا، وذكر البنان بالذات؟ أنت سؤالك هذا تريد أن نكلمك عن تسوية البنان لأنه لا علاقة بينه. فأقول وفقنا الله إياك، عندما خلقت كنت كما قلت نطفة منوية مقدرة شكل عينك، لون جلدك، لون شعرك، ما سترث من أبيك وأمك مقدر وأنت نطفة من منين. فلما أكلت من طعام الأم تشكل هذا في جسمك بصورة أبيك أو بصورة أمك أو بصورة جدك، فأنت مصور ومشكل وأنت في عالم النطفة التي هي الأصل الأول الذي جاءت من آدم. هذه الصورة وهذا الشكل يبقى في عجب الذنب، فلما يبعثك الله مرة ثانية يعيد نفس الصورة ونفس الشكل ونفس التكوين بما فيها رسم البنان. وجد العلماء الذين يشتغلون بالبصمات أنه لا توجد بصمة، لكل بصمة شكل، لا توجد بصمة في العالم تشبه بصمة شخص آخر، لكل واحد منا بصمته الخاصة، بصمة شكلها. فالله يقول أنا سأعيدك كما كنت حتى ذلك البنان برسمه وشكله سأعيده كما كان، والله أعلم، بلى قادرين على أن نسوي بنانا. طيب يا إخواني، في إخوان لكم صايمون، فإذا كان سؤال مهم مشكل عندك، طيب تفضل. أيوة، طلوع الشمس من مغربها. أيوة، أما غروب الشمس قد غربت. ما طلوع الشمس من مغربها هي من آخر العلامات بعد عيسى عليه السلام، بعد سيدنا عيسى. أيوة، ها، هذا بحث طويل يحتاج إلى شرح طويل، يحتاج يا ولدي إلى شرح، وإخوانك صايمين إن شاء الله نؤجلها. أيوة، لا تزال السماء بأفلاكها وأجرامها تتباعد بعضها عن بعض وتتسع، لا تزال تتسع، ولم يعرف الناس هذا إلا في عام 1922، والحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد.